بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثالث لتسجيل صفحات مختارة من كتاب الحركة الصليبية من تأليف الدكتور سعيد عاشور. أسجل هذا الشريط من منتصف صفحة 79. أقول وبالله التوفيق. وهنا يلاحظ أن الأرمن في شرق آسيا الصغرى استخفوا بالبيزنطيين بعد هزيمة مانزكرت سنة 1071، وفي الوقت نفسه عمل الأرمن على استرضاء السلاجقة بقدر المستطاع ومهادنتهم، ولم يلبث فيلاريتوس أن دعم مركزه حول مرعش ورعبان والإبلستين، حيث أقام إمارة قوية مستقلة عن الحكومة البيزنطية ازدادت منعة بعد أن نجح في استرداد ملاطيا التي كان السلاجقة قد استولوا عليها سنة 1069. وعندما ظهرت قوة فيلاريتوس واتضحت أهميته، دخل في تبعيته بعض زعماء الأرمن المجاورين الذين كانوا بدورهم قد انتزعوا أجزاء متفرقة من كيليكيا، وهكذا أصبح فيلاريتوس يسيطر على 3 مدن رئيسية في كيليكيا، هي طرسوس والمصيصة وعين زربة. وفي سنة 1077 أرسل فيلاريتوس أحد رجاله للاستيلاء على الرها من البيزنطيين، فحاصرها 6 أشهر حتى استسلمت له المدينة أخيرا بفضل مساعدة من بداخلها من الأرمن. أما أنطاكيا فقد قتل آخر حاكم بيزنطي عليها سنة 1078، فخشي أمراء المدينة وأهلها ومعظمهم من الأرمن أن يستولي السلاجقة المسلمون عليها، ولذلك سلموها مختارين لفيلاريتوس. والواقع أن المسيحيين في أنطاكيا والرها وغيرها من المدن والأقاليم الشرقية التابعة للدولة البيزنطية وجدوا أنفسهم وسط محيط واسع من الأتراك السلاجقة بعد أن قطع الطريق بينهم وبين قلب الإمبراطورية البيزنطية، مما تعذر معه وصول نجدات إليهم من القسطنطينية. لذلك لم يجدوا أمامهم مخرجا سوى تكوين إمارات صغيرة مستقلة تحت زعامة الأرمن وقيادتهم، وهم الفريق الوحيد بين المسيحيين الشرقيين في تلك المنطقة الذين احتفظوا بكيانهم وروحهم الحربية. وهكذا وضع فيلاريتوس أساس دولة أرمينية جديدة في جنوب شرق آسيا الصغرى، وهي الدولة التي اكتمل نموها فيما بعد، أي في القرن 13، على عصر روبان وهيثوم ملوك أرمينيا الصغرى. حقيقة إن الأباطرة البيزنطيين، أو على وجه التحديد 3 الأوائل من آل كومانين من 1081 إلى 1180، استردوا جزءا من تلك الدولة الأرمينية التي وضع أساسها فيلاريتوس، ولكن ذلك لم يحل دون استمرار دولة الأرمن في طوروس، ولم يلبث الإمبراطور نكفور الثالث من 1078 إلى 1081 أن اتبع سياسة حكيمة استهدفت تدعيم العلاقات الطيبة مع ذلك الزعيم الأرمني، في الوقت الذي أظهر فيلاريتوس من جانبه اعتدالا وحكمة فاعترف بسيادة الإمبراطورية وإن كان قد ظل مستقلا من الناحية العملية. ثم إن فيلاريتوس كان حذرا تجاه جيرانه المسلمين، فاعترف في حكمه للجهات القريبة من الموصل بالتبعية لبني عقيل وهم أمراء الموصل العرب. ويذكر المؤرخ السرياني ميخائيل أن فيلاريتوس أراد أن يؤمن ممتلكاته من ناحية السلطان ملك شاه أيضا، وأنه كان مستعدا إذا دعي الأمر لاعتناق الإسلام في سبيل خدمة مصالحه الخاصة. يؤكد المؤرخ ابن الأثير أن فيلاريتوس أسلم على يد السلطان ملك شاه، وأن الأخير أمره على الرها فلم يزل عليها حتى مات، وأخذها الأمير نزار بعده. انتهى. على أن سلاجقة الروم كانوا لا يمكن أن يغضوا البصر تماما عن تلك الإمارة الأرمينية التي اعترضت طريق توسعهم إلى الشام، لذلك انتهز سليمان ابن قتلمش السلجوقي فرصة الاضطراب الذي حدث في دولة فيلاريتوس نتيجة لتآمر ابنه ضده، وباغت أنطاكيا وملكها سرقة سنة 1085، أي قبل استيلاء رجال الحملة الصليبية عليها ب13 سنة، وهنا نلاحظ أن قصر المدة بين استيلاء السلاجقة على أنطاكيا سنة 1085 وفتح الصليبيين لها سنة 1098 أمر له دلالته بالنسبة لدارس تاريخ الحروب الصليبية، لأن تلك الفترة القصيرة لم تكفي لمحو معالم الحكم البيزنطي وإزالة بقايا الإدارة البيزنطية من المدينة، مما جعل الدولة البيزنطية تتمسك بحقها الشرعي في أنطاكيا وتصر على ذلك الحق منذ اليوم الأول الذي قامت فيه إمارة أنطاكيا الصليبية. وتمة ملاحظة أخرى هي أن الإمارة الأرمينية التي أقامها فيلاريتوس لم تندثر تماما من صفحة التاريخ في عصر الحروب الصليبية، لأنه في الوقت الذي سقطت أنطاكيا في أيدي المسلمين ثم الصليبيين احتفظ أحد الأرمن من رجال فيلاريتوس واسمه جبريل بملاطيا، وإن كان قد أعلن ولاءه للسلاجقة. ومثل ذلك حدث في الرها أيضا، فباستثناء فترة قصيرة احتل فيها الأمير التركي بزان من 1087 إلى 1094 مدينة الرها، استطاع ثورس وهو قائد أرمني آخر كان أبوه من رجال فيلاريتوس استطاع أن يحكم المدينة حتى وصول الصليبيين. حقيقة إن تيتش أخو السلطان ملك شاه استولى على الرها سنة 1094، ولكنه أقر ثورس في حكم المدينة. وهكذا مهد الحكم الأرمني المسيحي في شرق آسيا الصغرى وأطراف العراق والشام لحكم الصليبيين الغربيين، كما سيتضح لنا عند دراسة تاريخ الحملة الصليبية الأولى وتأسيس إمارة الرها الصليبية سنة 1097. وكذلك ذلك مهد ذلك الحكم الأرمني لنشأة مملكة أرمينيا الصغرى الصليبية في القرن الثاني عشر، وهي المملكة التي قامت في الركن الجنوبي الشرقي لآسيا الصغرى ونهضت بدور بارز في تاريخ الحروب الصليبية، بل في تاريخ الشرق الأدنى في تلك الحقبة، كما سنشرح ذلك بالتفصيل فيما بعد. السلاجقة وبلاد الشام. يلاحظ أن استيلاء الأتراك على أنطاكيا لم يتم دون إثارة عدة خلافات في صفوف المسلمين في الشرق الأدنى، ذلك أن فيلاريتوس رضي بأن يحكم أنطاكيا بوصفه تابعا لأمير الموصل شرف الدين مسلم ابن قريش العقيلي، وأن يدفع لهذا الأمير جزية إشارة لتلك التبعية. ويبدو أن شرف الدين أراد أن يستفيد من حالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة المحيطة به لإقامة دولة قوية تمتد من كردستان إلى شمال الشام، ولذلك تحالف مع السلاجقة سنة 1078 للاستيلاء على حلب من بني مرداس، وهم القبيلة العربية المنافسة الذين ظلوا يحكمون حلب منذ نصف قرن. وفي ذلك الوقت حضر إلى الشام الأمير السلجوقي تاج الدين أبو سعيد تتش ابن السلطان العادل ألب أرسلان وأخو ملك شاه، وكان سبب حضوره إلى الشام أن أخاه ملك شاه أقطعه الشام وما يفتحه في تلك النواحي، وكان أن بدأ تتش بمحاصرة حلب لمساعدة الأمير شرف الدين مسلم، ولكن مسلم لم يلبث أن أدرك خطورة سياسته لما يترتب عليها من تثبيت أقدام السلاجقة في بلاد الشام، لذلك أسرع مسلم العقيلي إلى التخلي عن تتش الذي لم يستطع الاستيلاء على حلب بمفرده، فرفع الحصار عنها واتجه جنوبا صوب دمشق. وقد أسرع مسلم من الاستفادة من الموقف في شمال الشام عقب انسحاب تتش، فاستولى على حلب سنة 1079 من صاحبها سابق المرداسي، وبذلك أصبح مسلم العقيلي سيد حلب والموصل، واعتقد أن في استطاعته مقاومة السلاجقة والحد من نفوذهم. ثم إن الأمير مسلم لم يكتفي بأن خدع تتش أخ السلطان ملك شاه واستولى على حلب عن طريق تلك الخدعة، وإنما دخل أيضا في صراع مكشوف مع سليمان ابن قتلمش الذي سبق أن رأينا جهوده في فتح الأناضول، ذلك أن سليمان استولى في أوائل 1085 على أنطاكيا من فيلاريتوس، وهي المدينة التي ادعى بن عقيل أحقيتهم في ملكيتها، وبذلك بدأ الصراع بين سليمان ابن قتلمش من جهة والأمير شرف الدين مسلم من جهة أخرى، وهو الصراع الذي لم ينتهي إلا باستيلاء السلاجقة على الشام. وقد دارت معركة ضخمة بين الطرفين المتنازعين قرب أنطاكيا في صيف عام 1085، انتهت بهزيمة الأمير مسلم ومقتله. وعندئذ اتجه سليمان بن قتلمش لحصار حلب التي قاومت الحصار بقيادة الشريف حسن الحتيتي. أما تتش أخو ملك شاه فكان في تلك الأثناء قد استولى على جزء كبير من بلاد الشام، فاتجه بعد فشله في الاستيلاء على حلب إلى دمشق سنة 1079، حيث وجد أنصارا للسلاجقة، ذلك أن أحد القادة الأتراك من أتباع السلطان ألب أرسلان واسمه إتسز ابن أوق كان قد قام قبل ذلك بسبع سنوات بغزو فلسطين ودمشق لحسابه الخاص. ولم تنتهي سنة 1071 إلا وكان إتسز قد استولى من الفاطميين على الرملة وبيت المقدس وفلسطين بأكملها عدا أرسوف. وفي سنة 1075-76 استولى إتسز أيضا على دمشق والمنطقة المحيطة بها، وعندما ثارت بيت المقدس ضده وأعلنت تبعيتها للخليفة الفاطمي أخضعها إتسز في عنف وأحدث فيها مذبحة رهيبة سنة 1076-77. على أن إتسز لم يلبث أن فشل في محاولته غزو مصر سنة 1077 بعد أن تصدى له أمير الجيوش بدر الجمالي وأنزل به الهزيمة. ويبدو أن هذا النصر الذي أحرزه بدر الجمالي شجعه على إرساله حملة لاسترداد دمشق، فشرع الفاطميون في حصارها فعلا في الوقت الذي أخذ تتش يزحف من حلب إلى دمشق، مما جعل الفاطميين يؤثرون الانسحاب، في حين رحب إتسز بمقدم إتتش وخدمه وبذل له الطاعة والمناصحة وسلم البلد إليه. ومع ذلك فإن تتش لم يرضى بأن يكون إتسز إلى جانبه في دمشق، ففكر في التخلص منه وقتله فعلا سنة 1079. وبذلك لم يعد هناك من ينافس تتش في دمشق، فأحسن السيرة في أهلها وعدل فيهم، وبذلك صار تتش يسيطر على الأقاليم الوسطى من بلاد الشام. وكان ذلك في الوقت الذي استنجد به أهل حلب سنة 1086 ضد سليمان ابن قتلمش الذي أخذ يحاصر مدينتهم في شدة وعنف. وهكذا أصبحت المعركة المقبلة في شمال الشام محصورة بين اثنين من أمراء السلاجقة، أحدهما سليمان بن قتلمش فاتح الأناضول من نيقيا إلى أنطاكيا، والثاني هو تتش أخو السلطان ملك شاه نفسه. وكان أن اصطحب تتش قائده أرتق ابن أكسب الذي أقطعه بيت المقدس واتجه نحو حلب لمنازعة سليمان تلك المدينة الهامة. وفي المعركة التي دارت بين الطرفين قرب حلب انهزمت قوات سليمان الذي خر قتيلا في المعركة سنة 1086. ومن الواضح أن مقتل سليمان بن قتلمش ترتبت عليه نتائج خطيرة بعيدة الأثر، ذلك أنه لم يخلف سوى طفل صغير هو قلج أرسلان داود، مما جعل الأناضول يبقى بين سنتي 86 و 1092 و1000 دون حاكم قوي من السلاجقة. فأتيحت الفرصة لصغار الأمراء من التركمان للظهور في تلك الفترة بالذات، ثم إن عدم وجود رجل قوي من زعماء السلاجقة في الأناضول في تلك الفترة بالذات أمر له أهميته العظمى بالنسبة للحملة الصليبية الأولى، لأنه مكن للصليبيين عند وصولهم إلى آسيا الصغرى من أن يشقوا طريقهم في غير صعوبة كبيرة إلى الشام، فاستولوا على نيقيا وأحرزوا انتصارهم على السلاجقة في موقعة دور اليوم كما سيلي. هذا كله بالإضافة إلى أن مقتل سليمان بن قتلمش عند حلب أثار الفرقة في صفوف السلاجقة وجعل سلاجقة الروم لا يغفرون لأقربائهم سلاجقة فارس والشام ذلك الجرم، ولذلك لم يقدر للسلاجقة مطلقا أن يتحدوا جميعا لمواجهة الخطر الصليبي، ولم يحاول أبناء بيت ملك شاه وتتش أن يتعاونوا مع سلاجقة الروم وهم خلفاء سليمان بن قتلمش لإقامة جبهة قوية تحول دون وصول الصليبيين إلى الشام. وهكذا شاء حسن حظ الصليبيين أن يواجهوا كل فرع من بني سلجوق على انفراد، مما مكنهم من انزال الهزيمة بكل بيت من بيوتهم على حدة. اما عن تتش فيبدو ان انتصاره امام حلب جعله سيد الموقف في بلاد الشام باكملها، هذا وان كان اخوه الاكبر السلطان ملك شاه قد اخذ يتخوف من اتساع نفوذه، ولذا لم يتركه ينعم بالشام منفردا، وقد استغل ملك شاه فرصة اصرار اهل حلب على الا يسلموا مدينتهم الا للسلطان ملك شاه نفسه، واتجه من عاصمته اصبهان الى حلب عن طريق الموصل، وذلك ليقوم بتنظيم اوضاع بلاد الشام. ولم يلبث ان استولى على قلعة جعبر وعلى منبج، حتى اذا ما اقترب ملك شاه من حلب رأى تتش انه من الحكمة ان يبتعد عنها، وكان ان دخل السلطان ملك شاه حلب ليعيد توزيع الامارات الشامية، فمنح حلب لحاجبه المخلص قسيم الدولة اكسنكر مؤسس البيت الزنكي سنة 1087، فعمرها واحسن السيرة فيها، ثم توجه ملك شاه بعد ذلك الى انطاكيا فتسلمها من الحسن بن طاهر وزير سليمان بن قتلمش، ثم اتجه الى السويدية وهي مدينة انطاكيا القريب، فصلى على شاطئ البحر وحمد الله على ما انعم عليه مما تملكه من بحر المشرق الى بحر المغرب. اما الرها فقد منحها ملك شاه لقائد اخر من الاتراك اسمه بوزان، في حين صارت انطاكيا التي ظلت دون حاكم منذ وفاة سليمان بن قتلمش من نصيب قائد تركي اخر هو مؤيد الدولة ياغيسيان. وبذلك لم يبقى لتتش سوى دمشق وفلسطين، كما ظلت بيت المقدس بيد الامير ارتوك الذي خلفه بعد وفاته سنة 1091 ابنه منكمان ابنه سكمان الاول، وهكذا استطاع ملك شاه ان يمنع اخاه تتش من اقامة دولة كبيرة موحدة بالشام. وكما ان ظهور تتش على مسرح الاحداث في شمال الشام سنة 1086 ادى الى مقتل سليمان بن قتلمش، مما ترتب عليه هرمان اسيا الصغرى من رجل قوي يتزعم السلاجقة ضد خطر الصليبيين المقبل، فكذلك جاء تدخل ملك شاه بعد ذلك ضد تتش حائلا دون قيام سلطنة للاتراك في الشام، مما جعل هذه البلاد تعاني الكثير من فوضى الانقسامات. وفي كلتا الحالتين استفاد الصليبيون من ذلك النزاع والانقسام بين امراء اسيا الصغرى والشام، هذا بالاضافة الى ان السلطان ملك شاه اصطحب معه عند عودته الى فارس الامير الصغير قلج ارسلان ابن سليمان ابن قتلمش. استطاع قلج ارسلان ابن سليمان ابن قتلمش العودة بعد ذلك الى ملكه الذي ورثه عن ابيه باسيا الصغرى، وقد عرف قلج هذا في التاريخ باسم ابن سليمان، كما اطلقت عليه الحوليات الصليبية المعاصرة. على ان تلك الاوضاع لم ترضي تتش فلجأ الى السياسة، وتوجه الى اخيه السلطان ملك شاه في بغداد سنة 1091 واسترضاه، واستأذنه في التوسع ببلاد الشام على حساب الفاطميين، وعندئذ اذن له ملك شاه بالعودة، وامر اكسنكر صاحب حلب وتوزان صاحب الرها ان يسير في خدمة اخيه تتش بعساكرهما الى ان يستولي على ما هو للمستنصر العلوي صاحب مصر بساحل الشام، ويتوجها معه الى مصر ليملكها. وكان ان بدأ تتش بمحاصرة حمص حتى استولى عليها من صاحبها ابن ملاعب، وكان الضرر به وبأولاده عظيما على المسلمين، واسر ابن ملاعب نفسه وولديه، وثم استولى تتش على عرقة وأقامية أو أفامية وحاصر طرابلس، ولكنه لم يلبث أن انصرف عنها. هكذا غرقت بلاد الشام في بحر من الفوضى بسبب المنازعات بين السلاجقة بعضهم وبعض، وبين السلاجقة والفاطميين، وبين كل من السلاجقة والفاطميين من ناحية، والبيوت العربية التي كونت إمارات عربية من ناحية أخرى. وزاد من خطورة تلك الفوضى التي عمت بلاد الشام عندئذ أنها جاءت في الوقت الذي أخذ الخطر الصليبي يلوح في سماء الوطن الإسلامي في الشرق الأدنى، تفكك دولة السلاجقة. يبدو أن ملك شاه كان يحلم وهو في حلب سنة 1087 بإقامة دولة إسلامية واسعة تركية عربية على غرار الدولة العباسية بجناحيها العربي والفارسي أيام ازدهارها ونضرتها. وكان أن عهد ملك شاه فعلا وكان أن عهد ملك شاه فعلا بشؤون الحكم في دولته إلى أحد رجاله المؤمنين بهذه الفكرة، وهو الوزير الشهير نظام الملك أبو علي الحسن بن إسحاق الطوسي، على أن هذا الوزير اعتمد على العنصر التركي في تنفيذ سياسته. وهؤلاء الأتراك كانوا سنيين متشددين مما أغضب العنصر الفارسي الشيعي في الدولة، وهكذا لم يهدأ الشيعة إلا بعد مقتل نظام الملك في خريف 1092 بيد رجل ديلمي من الباطنية، مما أحدث فراغا ضخما بل وهزة عنيفة بجسم دولة السلاجقة، وذلك لما كان عليه الوزير نظام الملك من حسن الطريقة وآثار السياسة. وأما ملك شاه فكان قد زوج ابنته للخليفة العباسي المقتدي وأنجبت هذه الزيجة طفلا صغيرا اسمه جعفر، مما أثار في نفس ملك شاه رغبة قوية في أن يتولى هذا الطفل الخلافة فيجمع بين ملكي العباسيين والسلاجقة. ولتحقيق هذه الأمنية اكتفى ملك شاه بأن جعل أصفهان مقره الصيفي في حين نقل مقره الشتوي إلى بغداد، ثم لم يلبث أن دعا الخليفة العباسي إلى التنازل عن الخلافة لابنه جعفر، ولم تمضي على هذه الدعوة بضعة أيام حتى توفي ملك شاه في نوفمبر 1092، وقيل إن الخليفة العباسي دس له السم. اختلفت الروايات في سبب وفاة ملك شاه، فذكر ابن الأثير في حوادث عام 485 هجري أنه خرج للصيد فعاد مريضا، وأن سبب مرضه أنه أكل من لحم نقل المرض وكانت حمى محرقة. وقد جاءت وفاة السلطان ملك شاه إذانا بتفكك إمبراطورية السلاجقة، ذلك أن السلطان ملك شاه كان له 3 أبناء أشقاء هم بركيا روق ومحمد وسنجر، على أن ملك شاه كان قد تزوج زوجة جديدة أنجبت له سنة 1087 ابنا رائعا هو محمود الذي كان في 5 من عمره تقريبا عند وفاة أبيه. وسرعان ما دب النزاع بين محمود الصغير وأمه تركان خاتون من ناحية، وبركيا روك أكبر أبناء ملك شاه، وكان في 15 من عمره من ناحية أخرى، وانتهى النزاع بأن احتفظ محمود بأصفهان وفارس على أن تكون بقية الدولة السلجوقية بما فيها لقب السلطنة من نصيب بركيا روك، على أن محمود وأمه لم يلبثا أن توفيا بعد قليل خلال عام 1094، وعندئذ اتجه بركيا روك في الحال إلى أصفهان فدخلها وملكها. ولكن الحظ الأكبر أو الخطر الأكبر الذي هدد بركيا روك جاء من ناحية عمه تتش الذي لم يرضى عن التنظيم الذي أجراه أخوه ملك شاه في بلاد الشام سنة 1086-87، ففي الوقت الذي كان تتش يؤمل أن تكون الشام كلها من نصيبه إذا بالسلطان ملك شاه كما مر بنا يعطي حلب لحاجبه أكسنكر، وبذلك لم يبقى لتتش سوى دمشق وواسط الشام، لذلك لم يكد تتش يسمع بوفاة أخيه ملك شاه حتى أسرع إلى الاستفادة من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي أمست فيها الدولة السلجوقية لتحقيق مطامعه، فاستولى على هيت وعاد إلى دمشق يتجهز لطلب السلطنة. وبعد أن جمع تتش عساكره وأخرج الأموال اتجه نحو حلب حيث طلب من أكسنكر الاستسلام له، وعلى الرغم من كان يضمره أكسنكر من عداء لتتش إلا أنه لم يجرؤ على المعارضة لأنه رأى اختلاف أولاد صاحبه ملك شاه وصغرهم، فعلم أنه لا يطيق دفع تتش مصالحه فصالحه وصار معه. وأرسل إلى ياغي سيان صاحب أنطاكيا وإلى بوزان ملك شاه وإلى بوزان صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعة تاج الدولة تتش حتى يروا ما يكون من أولاد ملك شام. وهكذا خضع إكسنكر وياغي سيان وبوزان أي حلب وأنطاكيا ورها للأمير تدش، وخطبوا له في بلادهم. فجمع تدش هذه القوى الثلاث وزحف بها على فارس يبغي الحصول على السلطنة. وفي الطريق استولى القس وفي الطريق استولى تتش على الرحبة وخطب لنفسه بالسلطنة، ثم صار في السبين فتحها عنوة وقهرة وقتل من أهلها 93 عام 93 وألف للهجرة. كما عزل إبراهيم بن قريش العقيلي أمير الموصل واستولى عليها في نفس السنة، وبذلك انتهت أسرة بني عقيل في الموصل. كذلك استولى تتش على 100 من حكامها بني مروان والأكراد. وبعد ذلك دخل فارس عن طريق أذربيجان لخلع بيركياروك، ولم يكد تتش يقترب من خصمه حتى حدثت المفاجأة. اتخلى عنه إكسنكر أمير حلب وبوزان أمير الرها وسار إلى بيركياروك. وبذلك لم يبق مع تتش إلا ياغي سيان أمير أنطاكيا. وكان انسحاب إكسنكر وبوزان محطما لخطة تتش الذي آثر أن يتراجع بسرعة عائدا إلى الشام، في حين انبسطت يد بيركياروك واستقامت أحواله. ودخل بغداد دون نحو دخول الظافر نهاية عام 1093. وكان أول ما فكر فيه تتش عند عودته إلى الشام هو الانتقام من إكسنكر أمير حلب وبوزان أمير الرها بعد أن خاناه وتخلي عنه وقت الشدة. لذلك بدأ تتش بمهاجمة حلب في صيف 1094. وعندئذ اتحد إكسنكر وبوزان، في حين أرسل بيركياروك إليهما نجدة قوية بقيادة الأمير كاربوغا، ولم تلبس أن دارت المعركة بين الطرفين قرب حلب، فانتصرت تتش انتصارا حاسما، ووقع إكسنكر في يده فقتله على الفور، في حين فرت فلول الجند المنهزمين إلى حلب، حيث ويروي هنا ابن العديم أنه عندما وقع إكسنكر في يد تتش سأله الأخير: لو ظفرت بي ما كنت صنعت؟ قال: كنت أقتلك. فقال له: فأنا أحكم عليك بما كنت تحكم به علي. فقتله. قال: في حين فرت فلول الجند المهزومين إلى حلب حيث اعتصموا بها وأرسلوا إلى السلطان بيركياروك يطلبون النجدة، على أن تتش أسرع إلى اللحاق بهم فاستولى على حلب. وعندئذ وقع في يده كاربوكا بوبوزان، فضربت عنق بوزان صاحب الرها وحمل كاربوكا أسيرا إلى حمص. وبعد أن قضى تتش في حلب بضعة أيام زحف على الفرات فاستولى على حران والرها، ثم سار إلى الديار الجزرية فملكها جميعا، ثم ملك ديار بكر وخلاط. وبعد ذلك قصد فارس لمنازلة بيركياروك فخضعت له أذربيجان واحتلها مذان والري، وكان الموقف حاسما بالنسبة لبيركياروك. فاتجه من أصبهان إلى الري لمواجهة خصمه، ودارت المعركة قرب الري في أوائل 1095. وللمرة الثانية تعرض تتش لخيانة بعض أعوانه المقربين إليه، فانهزم عسكر تاج الدولة تتش واستبيح ونهب، وقتل في ذلك اليوم تاج الدولة وخواصه في الحرب. وهذا وهنا نلاحظ أن أعوان تتش وأمراءه كانوا يتخلون عنه ساعة الشدة لقسوته وعنفه وبأسه، مما جعلهم يخشون على أنفسهم وعلى مطامعهم منه. وعلى العكس أدى ضعف بيركياروك ولين عريكته إلى اتجاه الأمراء نحوه، حيث إن شخصيته من الممكن أن تساعدهم في تحقيق مطامعهم الشخصية. وهكذا جاء انتصار بيركياروك إذانا بانحلال قوة السلاجقة في الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادات للحرب الصليبية تجري في الغرب الأوروبي. ثم إن بيركياروك اكتفى بحكم فارس. يروي ابن القلانسي أن رأس تتش قطع وطيف به في العسكر، ثم حمل إلى بغداد وطيف به فيها أيضا. ثم إن بيركياروك اكتفى بحكم فارس وبغداد، دون أن يحاول ضم بلاد الشام إليه. وكان تيتش قد ترك ولديه هما فخر الملوك ورضوان وشمس الملوك دقاق، فأخذ الأول ملك حلب وأخذ الثاني ملك دمشق، وذلك دون أي اعتراض أو تدخل من جانب بركياروك. وكان كل ما طلبه بركياروك من رضوان هو إطلاق سراح كاربوكا الذي كان تيتش قد سجنه بعد أسره، ولم يكد يفرج عنه حتى حصل كاربوكا على إذن من بركياروك للاستيلاء على الموصل، فحاصرها بضعة أشهر واستولى عليها من آخر أمرائها من بني عقيل، وهو الذي كان تيتش قد تركه بالموصل. أما في القطاع الشرقي من دولة السلاجقة فقد منح بركياروك أخاه سنجر ملك خراسان وما وراء النهر. وهكذا لم تحل سنة 1096 إلا وكانت دولة السلاجقة قد انقسمت إلى 5 ممالك متنافسة، هي سلطنة فارس أصبهان وعلى رأسها السلطان بركياروك نفسه الذي كانت له السيطرة على بغداد، ومملكة خراسان وما وراء النهر وعلى رأسها أبو الحرف سنجر أو سنجز، ومملكة حلب وعلى رأسها رضوان بن تيتش، ومملكة دمشق وعلى رأسها دقاق بن تيتش، وأخيرا سلطنة سلاجقة الروم وعلى رأسها قلج أرسلان ابن سليمان بن قتلمش. هذا مع ملاحظة أن بيت دانشمند التركماني في كبادوكيا أفاد من الفترة التي قضاها قلج أرسلان في الأسر لتحقيق استقلال ذاتي، مما زاد من حدة الانقسام في آسيا الصغرى. وخلاصة القول أنه إذا كان السلاجقة قد أثبتوا في وقت من الأوقات أنهم سيوف الإسلام الزائدون عنه، فإن هذه القوة لم تثبت أن انفلت أو لم تلبس أن انفلت وتفتت عند فجر الحركة الصليبية، مما صار له أكبر الأثر في نجاح الحملة المصرية في نجاح الحملة الصليبية الأولى. وليت الانقسام والانحلال الداخلي في دولة السلاجقة قد وقف عند ذلك الحد، بل لقد حدث سنة 1099 أن ثار محمد تبر وهو أخ ثالث لبركياروك، مما جعل بلاد فارس والعراق مسرحا للحروب بين الأخوين، حتى انتهى الأمر بالصلح بينهما أوائل 1104، فاحتفظ بركياروك بأصبهان وفارس وعراق العجم على أن تكون له السلطة، وأخذ محمد تبر أذربيجان وأرمينيا وديار بكر والموصل، في حين ظل الأخ الثالث وهو أبو الحرث سنجر بيحكم خراسان وما وراء النهر. ولا شك في أن تلك الحروب الطويلة بين الإخوة أدت إلى تحطيم البيت السلجوقي من ناحية، وبقاء سلطنة فارس مقسمة بين ملكيات الإرث من ناحية ثانية وبقاء سلطنة فارس مقسمة بين ملكيات ثلاث مستقلة من الناحية العملية من ناحية أخرى. أما الخليفة العباسي في بغداد فقد انتهز فرصة الصراع بين بركياروك وإخوته، وما ندم عن ذلك الصراع من إضعاف قوة الطرفين، وعمل على تحرير نفسه من سيطرة السلاجقة جميعا، وقطع دعوة الترك من بغداد. ومن جهة أخرى فإن قبيلة بني مزيد البدوية على الضفة الغربية لنهر الفرات استغلت الظروف التي أحاطت بالسلطان بركياروك واستقلت عن سلطانه، وقد بنى شيخ هذه القبيلة وهو صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الأسدي منزلة الحلة عام 1101 واتخذها مقرا له. وبذلك قامت إمارة عربية امتدت من هيت إلى الكوفة وواسط، وصارت خطرا هدد الأتراك وحال دون استمرار سيطرتهم على العروبة وأرضها. ولم يتردد أمراء الحلة في سبيل تحقيق هذه الغاية في محالفة الصليبيين كما سيلي فيما بعد. أما في بلاد الشام فإن السيادة السلجوقية أخذت تنحسر سريعا، ذلك أن ابني تيتش وهما رضوان صاحب حلب من 1095 إلى 1113 ودقاق صاحب دمشق من 1095 إلى 1104 لم يتمتعا بالقدرة السياسية التي تمكنهم من مواجهة الأوضاع القلقة التي عاشت فيها بلاد الشام في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر. ولعل أكبر مظهر لانحلال سلطان السلاجقة في بلاد الشام والعراق وغيرهما عندئذ هو ظهور عدد كبير من البيوت الحاكمة لا تجمعها رابطة إلا الاتصال بالبيت السلجوقي ومن تلك البيوت ظهرت وحدات سياسية أطلق عليها اسم الأتابكيات، وعلى أصحابها اسم الأتابكة. وبعض هذه الوحدات صغير جدا لا يتعدى أسوار مدينة أو قلعة واحدة. وأتابك لفظ تركي معناه مرب المل الملك، فكان آل سلجوق إذا امتاز أحد قادتهم وأرادوا تشريفه أضفوا عليه هذا اللقب إمعانا في تكريمه. ومن أظهر تلك الأتابكيات أتابكية دمشق، ومؤسسها ظهير الدين طغوتكين الذي كان مملوكا ثم قائدا للملك تتش، وأتابكا لابنه دقاق أي مربيا له. وقد استمرت هذه الأتابكية من سنة 1104 حتى سنة 1154. أما أتابكية الموصل فمؤسسها عماد الدين زنكي ابن آق سنكر، وقد استمرت من سنة 1127 حتى سنة 1262. وعلى ذلك وجد عدد كبير من الأتابكيات التي أخذت تظهر تباعا على أنقاض دولة السلاجقة في الشام وسنجار والجزيرة وإربيل وأذربيجان وفارس وغيرها. أما فلسطين فقد سبق أن أشرنا إلى أن تتش كان قد أقطعها قائده التركماني أرتق الذي خلفه سنة 1091 ولداه سقمان والغازي، ولكن حدث سنة 1098 أن أفاد الفاطميون من تعرض السلاجقة لغزو الصليبيين، فخرج من مصر جيش فاطمي تحت قيادة الوزير الأفضل لمحاصرة بيت المقدس، ونصب عليه المناجيق أو المجانيق حتى اضطر الأراتقة إلى الانسحاب من المدينة في أغسطس من العام نفسه. ولم تلبث بقية فلسطين أن سقطت بعد ذلك في أيدي الفاطميين، هذا إلى أن الوزير الأفضل أرسل من مصر إلى رضوان ملك حلب يدعوه إلى طاعة الخليفة المستعلي بالله الفاطمي وإقامة الدعوة له، ووعد الأفضل رضوان أن يمده بالمساعدة ضد خصومه، فاستجاب رضوان لذلك وتقدم بالدعوة للمصريين على سائر منابر الشام التي بيده للمستعلي ثم للأفضل ثم لرضوان. هذا وإن كان رضوان لم يستمر على ذلك الوضع سوى بضعة أسابيع، أعاد بعدها الدعوة للإمام المستظهر العباسي ثم للسلطان بركياروك ثم لنفسه. ومن جهة أخرى فإن الفاطميين استغلوا تفوقهم البحري على السلاجقة وظلوا يسيطرون على الشام. ذكر ابن الأثير أن الجيش الفاطمي في حوادث عام 482 خرج من مصر في تلك السنة واستولى على صور وصيدا وعكا وجبيل، واستعمل أمير الجيوش على هذه البلاد الأمراء والعمال. هذا وإن كان الفاطميون قد خسروا طرابلس قرب منتصف القرن الحادي عشر عندما استقل بها أحد أتباعهم وهو القاضي الشيعي ابن عمار أبو طالب، وقد استطاع ابن عمار هذا وخليفته جلال الملك أبو الحسن علي المتوفى 1098 ثم فخر الملك أبو علي عمار من 1098 إلى 1108. استطاعوا أن يجعلوا من طرابلس إمارة غنية اشتهرت بمدرستها التي حوت مكتبة ضمت 10,000 مجلد، على أن قيام هذه الإمارة البحرية الصغيرة لا يخفي الحقيقة الواقعة وهي زيادة تفتت بلاد الشام سياسيا. ولا شك في أن عملية التجزئة التي تعرضت لها بلاد الشام على ذلك الوجه في الوقت الذي شق الصليبيون طريقهم إلى بلاد الشام كانت من العوامل الرئيسية التي ساعدت الصليبيين في تحقيق أطماعهم. وقد أدرك هذه الحقيقة وذكرها المؤرخ الصليبي ويليام الصوري. ولم يكن ملك السلاجقة في الأناضول أقل تفتتا عندئذ من بقية دول السلاجقة في الشرقين الأدنى والأوسط، ذلك أن مملكة السلاجقة في آسيا الصغرى لم تلبث أن تدهور بها الحال عقب الخاتمة المؤلمة لحياة مؤسسها سليمان بن قتلمش، وهو الذي قتله تتش كما سبق أن ذكرنا سنة 1086. فمنذ تلك السنة حتى سنة 1092 ظل ابن سليمان الصغير وهو قلج أرسلان شبه أسير في فارس تحت رقابة ملك شاه وفي تلك الفترة التي قضتها آسيا الصغرى دون سلطان، عمل الأمراء المحليون مثل أبي القاسم أمير نيقيا وزاخاس أمير أزمير والملك غازي ابن دانشمند أمير كابادوكيا على الاستقلال عمليا، وكانت نيقيا عاصمة السلاجقة في الأناضول، ومن ثم فقد أخذ أميرها أبو القاسم يحلم بأن يحل محل بيت سليمان بن قتلمش في حكم آسيا الصغرى. ولم تقف أحلام أبي القاسم عند هذا الحد، بل بات يحلم أيضا بالاستيلاء على القسطنطينية، وشيد أسطولا لهذا الغرض، ولكن البيزنطيين حطموا أسطوله. اشتهل. وعندما استرعت أطماع أبي القاسم نظر السلطان ملك شاه، أرسل ضده حملة حاصرته في نيقيا سنة 1086، مما جعل أبا القاسم يستنجد بالإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومينين، وبعد ذلك بقليل عاد ملك شاه وأرسل إلى الأناضول حملة كبيرة على رأسها بوزان أمير الرها للقضاء على أبي القاسم والاستيلاء على نيقيا. وقد حاول بوزان أن يقنع أليكسيوس كومينين بالتخلي عن مساعدة أبي القاسم مقابل التعهد برد بعض الأراضي التي في حوزة السلاجقة للبيزنطيين، ولكن أليكسيوس أدرك أنه من الخير أن يجاوره أمير صغير مثل أبي القاسم بدلا من السلطان ملك شاه، وفعلا قدم الإمبراطور البيزنطي مساعدته لأبي القاسم، وبفضل هذه المساعدة تمكن الأخير من الدفاع عن نيقيا ورفع حصار بوزان عنها، ولم يلبث أبو القاسم أن طلب عفو ملك شاه ودخل في طاعته، فقتله الأخير سنة 1092. وعند وفاة ملك شاه سنة 1092 أطلق خليفته بيركياروك سراج سراحة قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش الذي غدا حاكم نيقيا وزعيم سلاجقة الروم. وإذا كان الإمبراطور أليكسيوس كومينين قد نجح في تلك الفترة في انتزاع بعض مراكز من السلاجقة في آسيا الصغرى، فإن زاخارس أمير إزمير كان أكثر خطورة على الإمبراطورية البيزنطية، إذ شيد أسطولا واستولى به على عدة جزر هامة مثل ليسبوس وخيوس وساموس ورودس. ولم يلبث أن ازداد الخطر على الدولة البيزنطية عندما تزوج قلج أرسلان من ابنة زاخاس أمير أزمير، على أن إسحاق كومينين استطاع بسياسته الماكرة أن يفرق بين الطرفين، أي بين قلج أرسلان وحميه، وأن يجعل قلج أرسلان ينقلب ضد حميه أو حميه في الوقت الذي كان زاخاس يحاصر أبيدوس وهي مفتاح الدردنيل. ولم يلبث أن استدرج قلج أرسلان زاخاس وقتله، وبعد ذلك تم الوصول إلى تسوية بين قلج أرسلان من ناحية والإمبراطور أليكسيوس كومينين من ناحية أخرى. أما الركن الشمالي الشرقي من آسيا الصغرى فلم يكن فيه لقلج أرسلان أي نفوذ، إذ قامت هناك إمارة الدانشمند من 1063 إلى 1174 التي أسسها الأمير التركماني أحمد غازي، التي قامت على حساب الممتلكات البيزنطية في كابادوكيا وأماسيا وجانجرا ونكسار للقيصرية الجديدة. وكان الدانشمند يعترف بالتبعية للسلطان ملك شاه سلطان السلاجقة في فارس، وبالتالي لم يعترف مطلقا بسيادة سليمان بن قتلمش. وقد قام ابن الدانشمند وخليفته الملك غازي جمشتوكين من 1084 ل 1120 قام بالاستيلاء على قسطموني من البيزنطيين، وكان التنافس وسوء العلاقات مستحكما دائما بين السلاجقة في الأناضول من ناحية وإمارة الدانشمند التركمانية من ناحية أخرى، بحيث لم تتحد القوتان إلا عندما أحست بأن الجيوش الصليبية توشك أن تعصف بهما جميعا. وهكذا نخرج مما سبق بأن توسع السلاجقة جهة الغرب توقف حوالي سنة 1095، مما جعل الظروف مناسبة لأن تسترد الدولة البيزنطية سيادتها على الأقل على الجهات الساحلية في بيسينيا وإيونيا، وكان البيزنطيون والأتراك متعادلين في القوة في ذلك الوقت على الرغم من انقسام الأتراك على أنفسهم، ولكن بوصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق لمساعدة البيزنطيين بدأت كفة المسيحيين ترجح على كفة الأتراك المسلمين. الشقاق بين المسيحيين الشرقيين. وإذا كان الانقسام بين البيوت العربية والتركية في العالم الإسلامي قد مهد الانتصار الصليبيين، فإن الشقاق في العالم المسيحي بين الكنائس الشرقية سهل وقوعها تحت حماية الكنيسة الرومانية الغربية، أو بعبارة أخرى ساعد هذا الشقاق الأخير على قيام دولة للصليبيين الكاثوليك في الشرق، ذلك أن العداء المذهبي بلغ أشده بين الروم البيزنطيين والأرمن والسريان اليعاقبة، وذلك عقب حركة التوسع البيزنطية في الشرق في القرن العاشر، مما جعلهم يتعرضون جميعا لكارثة مشتركة في القرن الحادي عشر، ولا يستفيد من هذا الموقف سوى الغربيون الكاثوليك. من ذلك أنه لم يكد يمضي قليل على ضم أنطاكيا للإمبراطورية البيزنطية في عهد حنا شمشقيق إلا وبدأ رجال الدين البيزنطيون حملة اضطهاد ضد إخوانهم رجال الدين الأرمني. كذلك حدث بعد أن اتخذ الأرمن آني عاصمة لهم أن تعرض بطرس الأرمني ثم ابن أخيه جاجك الأول من 990 إلى 1020 تعرض لمتاعب جديدة بقصد إجبارهم على التسليم بمبادئ الكنيسة الأرثوذكسية. أما الملوك الذين تخلوا عن ممالكهم الوراثية للإمبراطورية البيزنطية ليأخذوا بدلا منها إقطاعات في كبادوكيا، فقد وجدوا أنفسهم فريسة لضغط الأباطرة البيزنطيين حتى يعتنقوا مذهب الكنيسة الأرثوذكسية. ولذلك نجد المؤرخين المعاصرين من الأرمن مثل متى الرهاوي يظهرون ارتياحهم للكارثة التي حلت بالبيزنطيين في مانزكات، بل لقد بلغ الأمر إلى مديح ملك شاه والإطراء عليه لما حققه من راحة بال للأرمن. وقد اتهم البيزنطيون القوات الأرمنية التي اشتركت في موقعة مالازكيرك